لو تصير شمسنا هذه سواد، لو تكون أرضنا كالمرماد، لو أخاف شعبنا تحت الزناد، لو يظن أننا جمع وباد، قسما يلقوننا في كل واد، حينها ستعتلي رايات تلك رايات الجهاد. هل يعن نور كشمس أشرقت إلا من بعد ظلام؟ نحن في الليل ولكن أبشروه أرسل الفجر السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع. ستكون هذه الحلقة من على جبهات القتال ومن على خطوط الأولى بريف حلب، نسأل الله أن يحفظ مجاهدينا. أيضا نرحب بضيفنا الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله. أهلا وسهلا، حياك الله وياك، كيف حالكم؟ عساكم بخير، صلى الله يحفظكم ويحفظه يا رب. حياك الله شيخ. طبعا ستكون هذه الحلقة استثنائية، نعرض بها المقاطع المرئية الحاصلة، طبعا آخر المقاطع الحاصلة في الساعة الشامية. أيضا سنتكلم عن التطورات الأخيرة في جيش الفتح وماذا حصل مع طلاب أهل العلم في الساحة الشامية. نرحب بك شيخي الحبيب، نحن الآن طبعا على خطوط الاشتباك الأولى بريف حلب. حياك الله وياك أبو عمر، صلى الله يتقبل منا ومنك، وحياكم الله إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، حيا الله المجاهدين المرابطين في هذا المحرس الذي نحن فيه وفي غيره من المحارس، حياكم الله جميعا أيها المجاهدون في خطوط الرباط، حياكم الله يا أهلنا في حلب الصامدين. تعمدنا اليوم أن نخرج في هذا البرنامج من هذا المحرس حتى نرسل إليكم رسالة أننا معكم بإذن الله في المحارس والمتارس والخنادق حتى يمن الله سبحانه وتعالى علينا بلقياكم والسجود على أرضكم، شكرا لله رب العالمين. معكم والله وقلوبنا تتفطر للمآسي، والمآسي التي تصيبكم تصيبنا، والآلام التي تصيبكم توجعنا، ولكن إن الله سبحانه وتعالى لن يخيبنا ولن يخذلنا، وإن الله لن يخيب من دعاه ولن يرد من رجاه، وهو رب العالمين جل في علاه. إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، حياكم الله وبياكم. قبل أن نبدأ البرنامج نتوقف مع هذا المشهد البشع في مدينة حلب. الإسلام المسلم هو من سلم الناس من يده ولسانه. المسلم لا يحمل السلاح إلا للضرورة، إلا للدفاع عن النفس، إلا للدفاع عن المظلومين، ونحن هنا نحمل السلاح لندافع عن المظلوم، لندافع عن الحق، لندافع عن الله سبحانه وتعالى، لندافع عن الإنسان، لندافع عن العبادة، لندافع عن الإسلام الذي يحاول هؤلاء تهديمه من الداخل بأجندة وبدعم غربي وعربي للأسف الشديد. شيخي الحبيب، هل أصبحت حلب شيعية؟ حلب سنية، حررها أحفاد الإسلام الفاتحين صلاح الدين ومن معه، وحررها خالد بن وليد رضي الله عنه، وستبقى حلب سنية بإذن الله حتى لا يبقى في أهل السنة رجل بإذن الله رب العالمين. وحقيقة هذا المقطع الذي وصفته بأنه بشع، أنا أقول هو أبشع من بشع، بل كلمة بشع لا تحتمل أن توصف هذا المقطع الشنيع الذي رأيناه الآن، وهي رسالة حقيقة لأهل السنة جميعا، رسالة لأهل السنة جميعا، نستحلفكم بالله متى تستفيقون، رسالة إلى السوريين الأبطال الذين ما زالوا في تردد مع النظام أم مع أهل السنة مع المجاهدين. رسالة إلى النيام، رسالة إلى كل سني في العالم الإسلامي، ماذا تنتظرون؟ ها هو اللعين أكرم الكعبي رأس الروافض يدخل ويتبختر وتفتح له المطارات المغلقة ويتمشى على أشلائنا ويدنس مقدساتنا ومساجدنا. أما يكفيكم العراق؟ أما يكفيكم مأساتنا في العراق؟ أما يكفيكم ما يصنع الروافض الحوثيون في اليمن؟ أما اعتبرتم مما يجري في لبنان؟ والله الذي لا إله غيره يا أهل السنة، يا أهل السنة، والله إن لم تفيقوا ليدوسن الكعبي هذا الرافضي ومعه سليماني وأسيادهم لعنهم الله ديار السنة، ولا يجوسن خلال الديار، ولا ينجسنها، ولا يخطفن الحجر الأسود كما خطفه القرامطة الروافض أجدادهم. فيا أهل السنة متى تستفيقون؟ والله إن هؤلاء يلعنون سيدكم أبا بكر وسيدكم عمر رضي الله عنه، ويلعنون أمكم عائشة ويقذفونها بأبشع القذائف. فماذا أنتم صانعون؟ ماذا أنتم صانعون؟ يا أهل السنة يصرخون ويقولون حلب صارت شيعية، وبإذن الله سيصرخ شباب السنة يقولون حلب سنية وستبقى سنية بإذن الله رب العالمين. ولكن سيعاقب الله كل من خذل حلب من داخل الشام أو من خارجها، سيعاقب الله كل شاب سوري من أبناء سوريا ترك حلب وترك أهلها وهاجر بعيدا إلى الله المشتكى. رسالة لأهل حلب. أما أهل حلب أولئك الأبطال الصامدين الصابرين، أرسلنا إليكم هذه الرسالة من هذا المترس وهذا المحرس ومن هذه الخنادق لنقول لكم أننا معكم إن شاء الله. والله إننا نرى أشلاء ونرى جثثا تحت الأنقاض، فلا نقول إلا اللهم اغفر لنا خذلاننا لإخواننا، ولكن الله يعلم ويشهد أننا ما هدأنا منذ أن تحاصرت حلب في المرة الأخيرة، ونحن نحشد ونكلم ونتواصل ونذكر وإلى الله نشكو خذلان أمتنا. يا أهلنا في حلب تفاءلوا خيرا، وإنا ننتظر الأبطال من داخل حلب أن ينقضوا ويبدأوا المعركة، لتشتعل المعركة بإذن الله رب العالمين في كل جوانبها. فأروا الله من أنفسكم خيرا. يا أهل حلب كونوا في همة عالية ومعنويات عالية، واعلموا أن من كان الله معه فلن يضيعه الله، واعلموا أنكم مظلومون وأن الله قد أقسم لينصرن المظلوم ولو بعد حين. يا أهلنا في حلب والله كأني أراني وأراكم نعانق بعضا في أرض حلب ونسجد شكرا عليها، وما ذلك على الله بعزيز. فاصبروا وأكثروا من العبادات والطاعات والتضرع إلى رب العالمين، ولا يبقين شاب في قلب حلب إلا وينفر للجهاد، لا يبقى شاب في حلب إلا وينفر للجهاد إذا لم تنفر الآن، وأنت ترى أكرم الكعبي أخزاه الله يدوس أرضك ويسب صحابة نبيك. فماذا تنتظر أيها البطل من أبطال الإسلام؟ التحق بالمعسكرات وأعدوا للحرب عدتها، وأبشروا فإن الله ناصرنا بإذن الله رب العالمين. شيخي الحبيب نستأذنك بالوقوف مع هذا المشهد من قلب مدينة حلب. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عنك ولم يخب في أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعالي وتركي. إن كانت الناس واقع الدور عفرا خبز كل مدنية لا في إرهابي لا في مسلح، استهدفوا بعدة قذائف ما أدى من جرحى وما أدى من جرحى فريق الإسعاف اللي كان بينقذ العالم، وما أدى استهداف كمان الفرن بالذات فريق الطعم بالكامل تم استشهدوا في منهم جرحى حديث الآن مع المطالب. واشغال يا ويح نفسي الغاوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصدها الجام والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حقيقة لا تستطيع الحروف أن تتكلم وهي ترى الأطفال يخرجون من تحت الأرض. ماذا يستطيع الإنسان أن يقول وهو يرى البراميل والصواريخ الارتجاجية التي استقطبت واستجلبت من روسيا اللعينة حصرا حتى تصل إلى الخنادق؟ لما لجأ الأطفال والنساء إلى الخنادق أتوا بالصواريخ الارتجاجية والقنابل الارتجاجية المخصصة لضرب الملاجئ وضربوها حتى يقولوا سنقتلكم في ملاجئكم. سمعنا صراخ الممرضات وهن يقولن لا تنشروا صورنا وأنتم تخرجون أنقاضنا. أي عفة وطهر ونقاء لهؤلاء الأخوات الصابرات لا تحمل هم الآن إلا هم جثتها إذا أخرجت من تحت الأرض. تذكرني بأمها عائشة رضي الله عنها حينما حدثها النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الفزع الأكبر وأن يحشر الناس عراد. قالت عائشة يا رسول الله النساء عراد؟ نسيت الفزع الأكبر وتذكرت شرفها وعفتها. نحن نسمع الممرضات الآن في قلب حلب يقولن إذا انتشلنا من هذا القبو فنناشدكم لا تنشروا صورنا استرونا. نسيت الحول والموت والقصر. كيف يطيب العيش؟ كيف يطيب الطعام؟ كيف يهنأ الناس النيام؟ أين أنتم أيها الإعلاميون؟ أين أنتم؟ اليوم يومكم. كيف يستطيع أحد أن يغرب عن الطعام والشراب ويكتب في الفيسبوك عن مشاكل وغير ذلك؟ أين أنتم أيها المشايخ في العالم الإسلامي؟ أسأل بالله كل من يسمع هذا المقطع أن ينسخ الرابط ويرسله على قنواتهم وحساباتهم حتى نبرئ ذمتنا أمام الله. أيها المشايخ يا من يتابعكم الملايين من البشر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله إن في حلب مجازر تهول تشيب لهولها الولدان. كنت أقرأ في التاريخ كلام ابن الكثير في البداية والنهاية يقول عن مجازر التتر ودخلت التتر بغداد فكانت الميازير تسيل بالدماء وبقية مناطق المسلمين يتفرجون. سبحان الله التاريخ يعيد نفسه. ابن العلقمي تحالف مع التتر واليوم النصيري بشار تحالف مع روسيا وإيران ويبيدون أهل السنة ومشايخ أهل السنة نيام. إلى الله المشتكى ما عدنا نطالبكم بالنفير. نطالبكم أن تغردوا يوميا وأن تقسوا في الكلام على كل صاحب قرار وعلى كل صاحب قوة. أين رجالات المسلمين؟ أين الإعلاميين؟ أين كل صاحب ضمير؟ أين كل مسلم؟ ماذا تنتظرون في حلب؟ أما أنتم أيها الانغماسيون والمجاهدون الأبطال فاليوم يومكم. أسأل الله أن يري الأعداء منكم ما يشفي صدورنا بإذن الله رب العالمين. اللهم إني أعتذر إليك مما فعل أهل السنة مع أهل حلب وأبرأ إليك مما يفعل الروس والنصيريون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل جيش الفتح والمجاهدين تركوا قضية حلب وتوجهوا إلى حماة؟ معاذا لله، معاذا لله أن يترك جيش الفتح حلب، ولا خير فيه إن ترك حلب. ولكن الإخوة بإذن الله أعدوا عدتهم ليضربوا حماة في عمقها ويصلوا إلى قلبها بإذن الله ويفكوا الحصار على الريف الشمالي ويضربوا قلب حماة ومدينتها وأريافها والساحل وحلب حتى لا يبقى للنظام قوة. فالنظام منهار، جمع قوته كلها فقط الجبان الخائن جمع قوته كلها ليحاصر المدنيين، وانظر الحمد لله حما اليوم تتحرر بأيدي المسلمين المجاهدين. انتصارات عظيمة، كل يوم 5-7 قرى. لن نترك حما، سنستمر فيها بإذن الله، وسيندم النظام على حصار حلب. والقرى العلوية التي هجرت، أهالي معان الذين هجروا، ذوقوا ما ذاق أهلنا في حلب. أهالي الشعثة وقليسية وغيرها كلها علوية، هجروا بإذن الله جزاء وفاقا، الآن على مشارف قمحانة، والقادم أدهى وأمر بإذن الله رب العالمين. ما هو سبب توالي الانسحابات من تجمع أهل العلم؟ الحمد لله رب العالمين. الحقيقة ليس الأمر ربما كما وصفت بدقة من توالي انسحابات. الذي حدث، تجمع أهل العلم أنشئ، هو عبارة عن ثلة من المشايخ المجاهدين على الأرض اجتمعوا وأنشأوا هذا التجمع، ممن أحبهم المجاهدون وصار لهم قبول، وجمع من الفصائل، بل ثلثي فصائل الساحة تبنى هذا التجمع، إلا أن 2 من المشايخ هم الشيخ عباس شريفة والشيخ أبو النور، وشيخ ثالث لم يعني يحسم الأمر نهائيا، خرجوا من التجمع لأسباب معينة اجتهادية، يبقى لهم الود والمحبة والأخوة في الله وأخوة العلم والجهاد، والتجمع مستمر إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني كما يعني ذكر الإخوة الذين انسحبوا أن التجمع قصر، نعم قصر، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يتلافى التجمع هذا التقصير وأن يستمر، والإخوة في التجمع بإذن الله عازمون على المضي قدما، بل الاستمرار ومعالجة النقص الذي أدى لانسحاب هؤلاء الإخوة إن شاء الله رب العالمين. وأسأل الله أن يبارك في التجمع، تجمع أهل العلم بالشام، وأن يتقبل من المجاهدين فيه من طلاب العلم، وأن يعني يضم التجمع أكبر عدد من أهل العلم في الساحة بإذن رب العالمين. نعم، الآن هناك أنباء عن انضمام فصائل كثيرة إلى جيش الفتح، هل هذا الأمر يعني أننا اقتربنا من الاندماج؟ نعم الحمد لله، كلما توحدت الفصائل كلما يعني اقترب الاندماج واقترب جمع الكلمة، ولو وكل اندماج هو زيادة نصر. الحمد لله دخل إخواننا في الزنكي وإخواننا في صقور الشام إلى جيش الفتح، وإخواننا في دارية يعني أعطونا وعودا عامة، وما زلنا نقول لشباب الدارية الذين تفاءلنا بوجودهم هذا مضماركم في جيش الفتح المبارك، فأروا الله من أنفسكم خيرا. هنالك أيضا فصيل كبير جدا يعني إن شاء الله يعدنا أن يأتي لم يحسم أمره، ونطالب كل فصائل الساحة، هذا الجيش جيش الفتح أحبه الناس وهتفوا باسمه في المظاهرات، وعوام المسلمين أعقدوا أمالهم بعد الله عليه، فأفرح الناس بالدخول تحت هذه المظلة لنجتمع عليها بإذن رب العالمين خطوة أولى قبل النصر. تصريح أو تهديد من حسن النصر الشيطان يقول لا وجود لي حل سياسي، فما هو ردكم على هذا التعليق؟ الرد من الميدان، إذا يقول لا حل سياسي فنحن نقول له أيضا لا خضوع ولا ركوع إلا لله رب العالمين. نعم، هل دخول الأمريكان في الشمال السوري يعني تقسيم الثورة إلى قسمين متنازعين؟ نعم هذا كلام صحيح، والأمريكان يعرفون هذا الأمر جيدا، وهم يسعون إلى ضرب المجاهدين في قلبهم، وهم يقرؤون التاريخ ويقرؤون سيرة المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا أخشى عليكم عدو من خارجكم يستبيح بيضاتكم ولكن أن تقتتلوا فيما بينكم، وإن الشيطان يئس أن يعبده المشركون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فلذلك حقيقة هؤلاء يجيدون هذا الفن، وقد صدرت فتوى تجمع العلم في الشام واضحة في هذه المسألة في اعتبار القوات الأمريكية قوات غازية، وأيضا أفتى التجمع بوجوب أن يكون محكمة شرعية في مناطق الريف الشمالي، وأن يحافظ على هذه المناطق التي حرر الله سبحانه وتعالى. نعم، نريد كلمة لرجال الدفاع المدني في قلب مدينة حلب وخارج مدينة حلب، هؤلاء الذين يبذلون الغالي والنفيس لإنقاذ الأرواح من تحت الأحجار. أما أهل الدفاع المدني ورجال الدفاع المدني، لا أسميهم أنا رجال الدفاع المدني، أنا أسميهم مجاهدو الدفاع المدني. نعم، هم مجاهدون بحق، أسأل الله يتقبل منا ومنهم، لا أفرقهم عن هؤلاء الذين يجلسون في هذه الخنادق وهذه المتاريس، لا يختلفون عن هؤلاء، هم جزاهم الله خيرا يخوضون معارك شرسة لإنقاذ أرواح المسلمين، وأزف لهم بشرى قول الله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أوصيهم بالصبر والثبات واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. شيخي الحبيب، أنت تعلم خصصنا سؤال للأخوة الأتراك، الآن يبدأ العام الدراسي في الجامعات والثانويات في تركيا، فما هو دور الشاب المسلم في تركيا؟ جزاك الله خير، واسمح لي أن أتوجه إليه مباشرة. نعم، إلى هؤلاء الشباب والفتيات من شباب السنة وفتيات السنة في تركيا، أقول لهؤلاء بلغتهم التركية خوش جلدن وناصيص، حياكم الله إخواننا طلاب الجامعات وطالبات الجامعات في تركيا، وحياكم الله طلاب جامعة إسطنبول، حياكم الله طلاب جامعة مرمرة، حياكم الله طلاب جامعة أرزروم، حياكم الله طلاب جامعة أنقرة، حياكم الله طلاب جامعات تركيا جميعا من هنا من أرض الجهاد في سوريا. نتوجه إليكم بالتحية طلابا وطالبات، ونقول لكم يا طلاب الجامعات لا تنسوا إخوانكم في سوريا، لا تقولوا نحن أتراك ما لنا علاقة في سوريا، لا، أنا من السعودية من مكة، ولكن هؤلاء أهلي، تركت أهلي ومالي إلى هنا لأدافع عن هؤلاء. وأنتم أي الطلاب والطالبات، ما دوركم مع أهلكم؟ ما دوركم؟ ماذا قدمتم لهذه المعركة وهذه الثورة المباركة؟ اليوم أي الطلاب، وأنا أخاطبكم على وجه الخصوص لأن طلاب الجامعات هم أقدر الناس على إحداث فرق في كل الدول، أنتم قادرون أي الطلاب. وأنا أوجه الآن طلب لكل طالب من طلاب هؤلاء الجامعات الأربعة التي ذكرتها وطالبة، أنشروا هذا المقطع، وأسأل الله لمن نشر هذا المقطع بين كل طلاب الجامعات أن يجزيه الله الجزاء الأوفى ونجعله شريك لنا في الجهاد الشامي. أقول أيها الطلاب والطالبات، رأيتم الآن في هذه الأيام الروافض الذين يسبون نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يسبون حبيبكم أبو بكر وعمر، ويسبون أمك يا فتاة تركيا، يا أيها الفتاة الطيبة، يسبون أمك عائشة ويقذفونها بالزنا لعنهم الله. هؤلاء روسيا وإيران وهذا النظام الطاغي النصيري اليوم يحتلون أرض حلب. أنسيتم حلب؟ حلب هي التي ناصرت تركيا حينما احتلت مناطق كبيرة في تركيا، قام أبطال حلب ودافعوا عنها دفاعا قويا. اليوم حلب تباد، اليوم حلب تنتهك، اليوم حلب تغتصب، اليوم حلب تباد. أين أنتم أيها الشباب؟ فعلوا الإعلام التركي دفاعا عن حلب. لعل بعضكم يقول ما دوري أنا في جامعة الطب، في الصيدلة، في الهندسة؟ أقول كلكم مسؤولون بين يدي الله رب العالمين، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول من خذل مسلما خذله الله يوم القيامة، ومن نصر مسلما نصره الله يوم القيامة. الإخوة يستطيعون، الطالبات على سبيل المثال يستطيعن أن يصنعن مثلا مائدة الطعام كبيرة ويبيعن الطعام ويرسلن المال للجهاد في سبيل الله. الطالبات يستطيعن أن يفعلن الإعلام. طلاب الطب والصيدلة لماذا لا يأتون يعالجون الناس الجرعى؟ اليوم الطبيب الواحد في حلب المحاصرة يعالج 70 حالة في لحظة واحدة. الله سيسألنا يوم القيامة حينما نقف بين يديه، يقول ماذا قدمتم لأهل حلب؟ حلب تباد، أين أنتم أيها الشباب؟ أين أنتم أيها الفتيات؟ ليس فقط شباب تركيا الأبطال، بل شباب السنة جميعا. أين مظاهرات العالم؟ أين الوقوف أمام السفارات؟ للأسف إلى الآن لم تسحب دولة واحدة سفيرها من روسيا الذي يجرم جرائم كبيرة. لم يكفهم أن يقتلوا الناس في البنايات، جاءوا بصواريخ وقنابل ارتجاجية حتى تصل إلى الملاجئ. أين يذهب الأطفال؟ أين يذهب النساء؟ أين أصحاب القلوب؟ أين أصحاب الحمية؟ ماذا سيقول هؤلاء إذا وقفوا بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يا طلاب الجامعات الأبطال، إن أهل الشام سيسألونكم أمام الله، وأقولها شهادة، لقد كان أهل تركيا جزاهم الله خير هم أكثر من نصر أهل الشام، ولن يضيع الله سبحانه وتعالى وقوفهم، لكن نريد منكم وقفة أكثر ونريد أشد. افتحوا هاشتاجات معينة في تويتر وفيسبوك واملأوها تغريدات، صعدوا القضية إعلاميا، صعدوا قضية في كل المناطق، أحيوا قضية أهل الشام، فإنها قضية سنسأل عنها جميعا أمام الله. وتذكروا أنتم يا شعب تركيا الأبطال أن أهل حلب جاءوكم من حلب إلى تركيا حينما جاء الصليبيون وغيرهم واحتلوا مناطق كبيرة من تركيا. اللهم يا ربي عجل فرجك لأهل حلب، فأنت رب العالمين وأنت على كل شيء قدير. واسمح لي أن نختم البرنامج بدعاء ندعو الله سبحانه وتعالى جميعا نحن في هذا المحرس وإخواننا المجاهدين، نتضرع الله سبحانه وتعالى لعل الله أن يخفف على أهلنا في حلب. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا من لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه. يا إله الأولين والآخرين يا رب العالمين، ترى النصيريين وما يصنعون، ترى الروس وما يقصفون، ترى الإيرانيين وما يبيدون. إلهنا ومولانا عز جارك، تقدست أسماؤك جل ثناؤك، كل شيء هالك إلا وجهك. إلهنا يا من يرى خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ترى أطفال حلب وهم يتضرعون، وترى نساءهم وأطفالهم وهم يستغيثون. من لهم إله غير الله؟ من رب لهم غير الله؟ إلهنا أنت نصيرنا إذ قل النصير، وأنت مولانا إذ لا مولى لنا إلا الله. اللهم قوة روسيا فوقنا وقوتك فوقهم، اللهم عجل لحلب بالفكاك والانتصار. اللهم من خذل حلب من الحكومات أو الشعوب أو غيرهم فاخذل، ومن نصرهم فانصره يا رب العالمين. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. ماذا تحب أن تتحدث بالختام؟ إن كان من نصيحة أخيرة هي أن أقول لأهلنا حلب، اعلموا أن الله تكفل بالشام وأهل الشام، واعلموا أن هذا الخوف الذي يصيبكم هو ثمن بإذن الله سيجزيكم الله به أن يؤمنكم يوم القيامة. شهيدكم بإذن الله في الجنة، ومصابكم بإذن الله يشفى، ودماؤه الزكية تشفع له عند الله. وبإذن الله اعلموا أن إخوانكم في الخارج والله ليس لهم هم ولا قضية إلا أنتم. بإذن الله سيفك الله حصاركم وسيفرحكم الله بنصره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. الدكتور الشيخ عبد الله المحيطني، شكرا جزيلا لك. حياكم الله، جزاكم الله خير. حياك الله. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.